الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع كل شيء علما، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه، وتذكروا رحمن الله وإياكم أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، فراقبوا الله تعالى حق مراقبته، فإنه سبحانه رقيب عليكم ومطلع على أعمالكم. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه النصوص تقتضي أن يكون المسلم دائم المراقبة لله، مستحضرا قربه سبحانه منه، وأنه بين يديه سبحانه، يراه في جميع أحواله وأقواله وأفعاله، في حركاته وسكناته. أين نحن من مراقبة الله؟ لو صدقنا في مراقبته سبحانه لاستقمنا على عقيدة سلف هذه الأمة، وجانبنا كل بدعة وضلالة، واجتنبنا أخلاق الذين يراءون في أعمالهم ويداهنون بأقوالهم وأفعالهم ويتتبعون رضا الناس ورغباتهم. أين نحن يا عباد الله من مراقبة الله الواحد الديان؟ أين الذين أطلقوا جوارحهم في الحرام، فألسنتهم تقع في المحرمات، في الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم، ونسوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. كما أطلقوا فروجهم وأيديهم وأرجلهم وآذانهم وجعلوها تواقع الحرام ممارسة وسماعا ونظرا وبطشا ومشيا، أين هؤلاء من قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ وقوله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أنسوا أن الله سبحانه مستنطق هذه الجوارح في يوم يجعل الولدان شيبا؟ أين الشباب المنغمس في الملذات والملهيات، فلا يعرفون الجمع والجماعات ولا يؤدون الصلوات؟ نسأل الله أن يصلح أحوالنا. أين هم من مراقبة الله؟ أغرهم ما هم فيه من صحة وفتوة؟ أنسوا أن الموت يأتي بغتة ولا يفرق بين صغير وكبير؟ أين هؤلاء كلهم من مراقبة الله؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فلنفق من الغفلة أيها المؤمنون، ولندم مراقبة مولانا المطلع على كل صغيرة وكبيرة، ولنستشعر قرب الآجال والموقف أمام الرب الكبير المتعال تعال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لنتأمل في كتاب ربنا، لنعرف حق المعرفة علم الله تعالى ورقابته لسيرنا في ساحة الدنيا الفسيحة. يقول الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيثما كانوا وأينما كانوا، فيطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله تعالى به وسمعه لهم. انتهى كلامه رحمه الله. والله تعالى قد قرر هذا المعنى في كتابه كثيرا، ولفت أنظار المتفكرين في كتابه إليه، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال السعدي رحمه الله تعالى: الشهيد المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المؤمنون، خشية الله في السر والعلن أمر يجب أن يكون عليه المسلم، وأن يكون ديدنه في جميع أحواله كلها وفي حياته كلها. يجب عليه أن يخاف رقابة الله عليه واطلاعه على جميع أموره أقواله وأفعاله. وقد تساهل كثير من الناس إلا من رحم ربك في فهم معنى ركن الإحسان: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تساهلوا في المقام الثاني من مقامي الإحسان: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مطلع عليك ويحصي ما تقوم به. واسمعوا يا رعاكم الله هذا الحديث الذي من سمعه سماع فهم وأدرك ما فيه من المعاني وكان من العقلاء خاف على نفسه من عذاب الله الأليم. أخرج ابن ماجة في سننه بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وبالمقابل يا عباد الله، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فلنتأمل ما سمعنا ولنختر أي الصنفين نريد: من إذا ذكر الله خاليا بكى من خشية الله، ومن إذا خلا بمحارم الله وضمن استتاره عن أعين المخلوقات انتهك محارم الله. نسأل الله أن يرزقنا مراقبته في السر والعلن، والخوف منه في كل حال من أحوالنا، إنه خير مسؤول. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، إن الإخلاص لله في القول والعمل شرط لقبول العمل، فالعمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا لله، يبتغي به عامله وجه الله والدار الآخرة، وكان هذا العمل على وفق ما دل عليه كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها المؤمنون، إن في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء دلالة ظاهرة على أثر العلم بالله في بعث الخشية منه في قلوب العلماء به سبحانه. فكلما كان المرء أعلم بالله كان أعظم خشية منه ونقصان الخوف منه، كما قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: إنما هو لنقصان معرفة العبد به، فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه وحبه له، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بهم أليق ولهم ألزم. انتهى كلامه رحمه الله. إن الخشية الحقة والخوف المحمود هو الحامل على العمل الذي لا يزال يدفع بصاحبه إلى الطاعة وينفره من المعصية. الخشية الحقة هي التي تربي القلب حتى لا يفرق بين معصية وأخرى، فلا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من عصى. سئل بعضهم: بما يستعين الرجل على غض بصره من المحظورات؟ فقال: بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره إلى ذلك المحظور. قال زيد بن أسلم: مر ابن عمر براع فقال: هل من غنم؟ فقال الراعي: ليس هاهنا ربها. قال ابن عمر: إذا سألك عن غيابها فقل له: أكلها الذئب. قال: فرفع بصره إلى السماء وقال: فأين الله يا ابن عمر؟ فأعتقه وأعطاه الغنم. قال مسروق رحمه الله: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. المراقبة خلق عظيم يأتي من تعظيم أمر الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وإدراك سر ربوبيته وألوهيته عز وجل. وكثير من أولئك الذين يتجاوزون هذا الستر بينهم وبين الله تعالى لم يدركوا معاني هذه الأسماء والصفات. فنحن في أمس الحاجة إلى التربية العظيمة على هذا الخلق في حياتنا أولا، وطريق ذلك دراسة أسماء الله تعالى وصفاته الرقيب الشهيد المحيط العليم، فإن هذه دلائل ربوبية الله تعالى. ومتى ما أولاها المسلم عناية عرف عظيم سلطان الله تعالى عليه، وهذه الأسماء وغيرها هي في كتاب الله تعالى. ومن قرأ القرآن متأملا في هذه الأسماء ووقف عند كل اسم أو صفة متفكرا متمعنا أدرك ذلك بينا واضحا، وعظم الله تعالى في قلبه وعظم الله تعالى في قلبه وعظم أوامر الله تعالى في حاله. ومن ثم فالمسؤولية عظيمة جدا، ولا طريق للخلاص منها إلا بتعظيم أمر الله تعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إن استشعار مراقبة الله تعالى دليل على الإيمان الصادق وتذوق حلاوته. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أيها المؤمنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي من الله حق الحياء. قال: ليس ذلكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى السراج المنير والبشير النذير، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارزقنا شكرها آناء الليل وأطراف النهار، وزدنا من فضلك العميم. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا في هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه بتوفيقه واكلأه برعايتك، واجعله من الهداة المهتدين، وأصلح لنا به أمور الدنيا والدين، وبارك اللهم له في إخوانه وأعوانه، وارزقه البطانة الناصحة الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك والعمل بصحيح سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا سميع الدعاء. اللهم ارزقنا خشيتك ومراقبتك في كل ما نأتي ونذر، اللهم ارزقنا خشيتك ومراقبتك في كل ما نأتي ونذر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.